إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. التلاوة بدءا من الآية 24 من سورة سبأ وحتى ختام السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإن رب صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا ولكن What?